جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول: هل صلاة الآفاقية في المسجد أفضل من صلاتها في البيت كما هو حال الآفاقي في النوافل؟ إذا قلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام يشمل المرأة، لأن في المسألة خلافا، لكن إذا قلنا بهذا وهو الراجع عندي والله أعلم أنه يشمل المرأة، يتوجه في حقها أن يقال إن صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاتها في البيت أو في الفندق، يتوجه هذا القول، وإن كنت لا أجرؤ على القول به لأن النصوص في ظني تدل دلالة مطلقة على أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، لكن أقول هو قول وجيه لو عمل به فلا يكون سيئا. طبعا يا إخوة، غدا إن شاء الله عندنا درسان، درس بعد العصر في هذا المكان في مثل هذا الدرس في الفقه، ودرس بعد الفجر في شرح كتاب التوحيد في كرسي الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبد المحسن العباد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: دخلت المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، أيهما أفضل، صلاة تحية المسجد أم الجلوس؟ بل تصلي تحية المسجد، وهذا سيأتينا إن شاء الله قريبا، تصلي تحية المسجد لعله يأتي غدا إن شاء الله، تصلي تحية المسجد وإن كان الإمام يخطب. نعم. لكن قال العلماء يتجوز فيهما، وسأذكر لكم الحديث الوارد في ذلك إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: شخص أسلم حديثا وماتت أمه وهي كافرة، هل له أن يدخل الكنيسة؟ وهل يقال له أن الكافر لا يستغفر له، أم يتدرج معه حتى لا يفجع بهذا الحكم؟ الأصل أن يقال له ما هو متقرر شرعا، وهو أن الكافر لا يستغفر له ولا يترحم عليه، وقد كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحمدون الله من أجل أن يقول يرحمكم الله، فكان يقول صلى الله عليه وسلم يهديكم الله، وما كان يقول يرحمكم الله، فالكفار لا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم. ومن عجيب أني سمعت قبل يومين شيخا يحمل شهادة من جامعة يقول إن الكفار يترحم عليهم، لأن الله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، وهم شيء من الأشياء، فيترحم عليهم. فإذا كان في شيء لا تشمله رحمة الله، أقول لكم إنه لا يترحم على الكفار، وهذا من الجهل بالدليل. فرحمة الله عز وجل الحاصلة للخلق أجمعين لا شك فيها، والله هو الرحمن. أما رحمته الواصلة فهي إنما هي للمؤمنين في الدنيا والآخرة، ومثل هذا يقال له: هل ترى أن الإرهابيين الذين يفجرون أنفسهم يترحم عليهم أو لا يترحم عليهم؟ فإنه يقينا سيقول لا يترحم عليهم، فنقول: فأين هذا من قول الله ورحمتي وسعت كل شيء؟ فهذا هو الأصل. لكن إذا خشيت عليه الردة فإنه يترك ولا يخبر بهذا الحكم، لأن بقاءه على الدين مع المخالفة أولى من أن ينهى عن المخالفة مع غلبة الظن أنه يرتد بسبب هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: سمعت أنكم قلتم أن إدراك تكبيرة الإحرام واجب أو يجب، فهل من فاتته تكبيرة الإحرام يكون آثما؟ نعم، أنا الذي أعتقده أنه يجب على المسلم أن يدرك الصلاة من تكبيرة الإحرام. أنا وأنت كلنا يجب علينا أن ندرك الصلاة من تكبيرة الإحرام، لأن هذا من الصلاة الواجبة. لكن الصلاة تدرك بالركوع، هذا ما في إشكال، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. لكن هل يجوز لي أن أتعمد التأخر إلى أن يركع الإمام؟ أنا أقول لا يجوز، والواجب أن نبادر إلى الصلاة وأن نصلي مع الإمام من أول الصلاة. فإن تأخر المسلم فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون معذورا، تأخر لعذر، إما لعذر يتعلق ببيته أو لعذر يتعلق بنفسه أو لعذر عارض يتعلق بضيفه أو نحو ذلك، فهنا لا يأثم. أما إذا تأخر من غير عذر، تقوم الصلاة وهو جالس يشرب الشاي أو يشرب القهوة ثم يذهب يمشي من غير عذر، فأنا الذي أعلمه وأعتقده أنه يأثم بهذا الفعل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: هل الحجامة سنة وهل تفعل بقصد العبادة وهل لها أيام تنهى عنه، وإذا توافقت الأيام المرغبة للحجامة مع الأيام المنهية عنها أيهما يقدم؟ الحجامة ليست عبادة، الحجامة ليست عبادة، والإنسان لا يتقرب إلى الله بالحجامة إلا على وجه، وهو تصديق الملائكة وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقرب إلى الله بفعلها لأنها نافعة مصدقا الملائكة الذين كانوا يصوم بالحجامة والنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وجه التقرب فيها، وهو تصديق الملائكة عليهم السلام وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هي فإنها ليست عبادة، والأمر الوارد فيها هو أمر إرشاد، ومعنى أمر الإرشاد أن المصلحة فيها دنيوية وليست تعبدية. إذن الحجامة من حيث هي ليست عبادة، والمصلحة فيها دنيوية، صحة الجسد، لكن يمكن أن يتقرب بها العبد بوجهين: الوجه الأول تصديق الملائكة وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في نفعها، والوجه الثاني أن يتنشط بها للعبادة، لأن الحجامة مما ينشط الإنسان، فإذا نوى الإنسان بالفعل العادي أن يتنشط لعبادة الله فإنه يؤجر على هذا. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم وقوف الطلاب للمعلم عند الدخول للفصل الدراسي علما بأن الطالب الذي لا يقف يعاقب؟ هذا فيه أمران: الأمر الأول ما يتعلق بالمعلم، فنقول لا يجوز لك أن تأمر الطلاب بالقيام لك، ولا يجوز لك أن تحب أن يتمثل الناس لك قياما لورود النهي عن هذا، فينبغي على المعلم المبارك أن يأمر الطلاب بالجلوس وألا يقوم له إذا دخل، وألا يحب ذلك منهم. والأمر الثاني فيما يتعلق بالطلاب، فالطلاب إذا كانوا يؤمرون بهذا ويعاقبون إذا لم يفعلوا فإنهم يقومون ولا حرج عليهم ولا إثم عليهم في هذا الباب. أما إذا كان أستاذهم قد غاب عنهم مدة فقاموا له ليسلموا عليه، أو قاموا ليسلموا عليه على ما جرت به العادة وليس القيام من أجله وإنما القيام من أجل السلام، فهذا لا حرج فيه. ويخطئ بعض طلاب العلم حيث يدخلون القيام للسلام على ما جرت به العادة في القيام المنهي عنه، فإن القيام المنهي عنه هو القيام للشخص. وآكد من ذلك أن يحب الشخص أن يقوم الناس ويتمثل الناس له قياما، أما القيام لغير هذا فلا بأس به ولا حرج. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم رقص المرأة أمام النساء؟ رقص المرأة أمام زوجها لا حرج فيه على جميع الوجوه، بشرط أن لا يكون فيه موسيقى ولا غناء. وأما رقص المرأة أمام النساء ففيه تفصيل، فإن كان هذا الرقص مما يجلب الفتنة أو يكشف عن المفاتن فإنه لا يجوز، وإن كان هذا الرقص مما لا يجلب الفتنة ولا يكشف عن المفاتن وإنما هو رقص يسير معتاد ولا يخالف المروءة فهذا جائز بين النساء، ما فيه بأس. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل عن طريق الشبكة: من يموت ويكون في الثلاجة لمدة 5 سنين هل يحصل له ما يحصل للميت من السؤال والعذاب والنعيم؟ نحن نجزم أن كل من مات يسأل ويفتن ويحصل له من النعيم إن كان من أهله، ويحصل له من العذاب إن كان من أهله. لكن سواء كان في قعر البحر أو في جوف القبر أو في جوف سمكة، لكن من لم يدفن فظاهر الأحاديث أنه لا يفتن حتى يدفن، وهذا الذي في الثلاجة ما دفن وإنما سيدفن إن شاء الله. وعليه فالذي يظهر والله أعلم أنه تقع له الفتنة إذا دفن فيختبر ويسأل، ويحصل النعيم إن كان من أهله والعذاب إن كان من أهله، عياذا بالله من عذابه إذا دفن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم صبغ حاجب الوجه للمرأة المتزوجة للتزين لزوجها؟ هذا ما يسمى بالتشقير، وهو أن تضع المرأة لونا يشبه لون البشرة على حاجبيها، فيصغر الحاجب ظاهرا. والتشقير حرمه بعض مشايخنا وقال إنه يشبه النمص فيأخذ حكم النمص، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. فالنمص وهو أخذ شعر الحاجب ويلحق به حلقه كبيرة من كبائر الذنوب، فأفتى بعض مشايخنا بأن التشقير كالنمص حرام، وقد درست المسألة من جميع جوانبها وتبين لي والعلم عند الله أن التشقير من المشتبهات، ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين. لماذا؟ لأن التشقير يصغر فيه الحاجب، فهو فيه شبه من النمص، ويبقى فيه الشعر ولا يزال، وإنما يلون، ففيه شبه من التجمل باللون، ما يسمى بالمكياج. والتزين باللون حلال، ففي الشبه من الحرام، ولكنه ليس الحرام يقينا، لأن الشعر يبقى. النمص لو ندمت المرأة بعد دقيقة ما يمكن أن ترجع الشعر، لكن التشقير تغسل اللون وذهب الشعر مكانه، ففي الشبه من النمص لكنه ليس نمصا، وفي الشبه من التجمل بالألوان. وعلى هذا يكون على قاعدة أهل العلم من المشتبهات. والمشتبهات ينصح بتركها، فإن من تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه، لدينه لأنه أبعد عن الشبهة، ولعرضه حتى لا تتهم المرأة، فلو رآها أحد من النساء قال فلانة نامصة اليوم، أو قالت فلانة نامصة اليوم، فتتهم، فيترك هذا. لكن لو فعلته المرأة فإنا لا نقول إنه حرام، نوصي بتركه ولا نؤثم المرأة التي تفعله. هذا الذي ظهر لي والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: أنا صاحب شركة للحج والعمرة، نقوم بتصوير بعض المعتمرين إذا وصلوا إلى مكة أو المدينة، ثم نقوم بتنزيل الصور على الحساب الرسمي للشركة، وهذا من باب الإشهار للشركة، وكذلك لتصل الأخبار إلى العوائل الذين يتابعون الحساب، فهل هذا الفعل محرم؟ إن كان التصوير الفوتوغرافي فلا يجوز، فإن قررنا مرارا وتكرارا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن التصوير الفوتوغرافي بالكاميرا حرام إلا للحاجة، مثل من أجل الجواز، ومثل من أجل الشهادة، ومثل من أجل التوثيق الذي لا بد منه، فهذا جائز، وإلا فلا، فهو حرام. أما التصوير بالفيديو فهو عندي أنا، ويخالفني بعض إخواني، ويقرر بعض العلماء الكبار خلاف ما أقول. أنا أرى أن تصوير الفيديو من المشتبهات. طبعا تصوير الفيديو نوعان: مباشر، وهذا لا شك أنه جائز ما في حرج، مثل هذه الكاميرات التي تنقل الصور من المسجد النبوي مباشرة، فهذا لا شك أنه جائز ما في حرج، لأنها تنقل الأمر كما هو مثل المرآة 100%. ومسجل، فهذا من المشتبهات، لأن فيه شبها كبيرا من المرآة، لأنه ينقل الأمر كما هو، والنظر في المرآة ليس حراما، وفيه شبه من الصور، لأنه يثبت في داخل الآلة وإن كان لا يثبت في الخارج، فهو من المشتبهات عندي. والمشتبهات كما قلت نوصي بتركها ونؤكد على هذا، لكن لا نحرم فعلها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: في بلدنا يصلون التراويح في أول الليل بعد العشاء ثم يصلون ما يصلون. سيأتي إن شاء الله غدا، سيأتي إن شاء الله غدا. هذا يسمى عند الفقهاء بالتعقيب، يسمى بالتعقيب، وهذا سنبسطه غدا إن شاء الله في المسائل. نعم. يقول: كيف يكون التعامل من المصلي مع المارة الذين يمرون أمامه؟ أرى من بعض المصلين العنف مع من يمرون أمامهم. المصلي لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا يكون له الحق في منع المار بين يديه، وذلك في حالين: الحالة الأولى أن يكون المسجد كبيرا وقد ازدحم كالمسجد النبوي والمسجد الحرام والمساجد الكبيرة، إذا ازدحمت فإن الفقهاء يرون أن قواعد الشريعة تقتضي التيسير هنا، فيجوز للإنسان أن يمر، لأن للناس أغراضا وأعراضا، فقد يكون مريضا بالسكر، وقد يكون له غرض لا بد منه، والمسجد مزدحم، فهنا لا يمنع المار ولا يضر الصلاة. والحالة الثانية أن يكون المصلي يصلي في طريق الناس ولو لم يكن المسجد مزدحما، فهنا ليس له أن يمنع الناس، لأن الأصل أن الطريق للناس، فمن صلى في طريقهم فهو المعتدي، فليس له أن يمنعهم. على أنه ينبغي للمسلم أن يتحرز عن المرور بين يدي المصلي مطلقا ما دام ذلك ممكنا له. والحالة الثانية أن يكون له حق في الرد، مثل أن لا يكون المسجد الكبير مزدحما لكن يأتي شخص كأن على رأسه إبليس إلا يمر بين يديه أمامه 10 متر، ما يريد يمر إلا يمر من هنا. وهذا حرام، وهذا يفعل فعل إبليس، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا، لأنه يفعل فعل الشيطان. وهنا إذا كان المصلي قد اتخذ سترة فله أن يدفعه ولو بدفع شديد. الظاهرية يقولون ولو يقاتل بالسلاح، لكن هذا بعيد في فهم النص. فليقاتله، في لغة العرب المدافعة تسمى مقاتلة، يعني فليدفعه ولو بقوة، حتى لو مر له أن يمسكه ويعيده، لأن هذا من باب إنكار المنكر، ولا يقال مر مرتين، لأن هذا من باب إنكار المنكر. لكن في نفس الوقت يجب أن يراعى عدم الفتنة، فإذا كان يترتب على ذلك رفع الصوت في المسجد وإشغال الناس عن صلاتهم فينبغي ترك هذا، لأن مفسدة رفع الصوت في المسجد وإشغال الناس لا سيما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من مفسدة مروره بين يديه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.